خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ قال فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. والجهمية فرقة من المبتدعة ينفون صفات الرب سبحانه وتعالى التي أثبتها الكتاب والسنة، ويقولون أن القرآن مخلوق والقرآن معلوم وكلام الرب سبحانه وتعالى. القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. المعتزلة أو الجهمية يقولون القرآن مخلوق، هذه مسألة. أيضا هم يقومون بنفي صفات الرب سبحانه وتعالى التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، وصفات الرب سبحانه وتعالى مثبتة في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة. وكذلك المعتزلة فرقة أيضا من المبتدعة، لبديل من الفرق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. فهذه فرق من الفرق المبتدعة، وابتداء هذه الفرق في مسألة الاعتقاد. فالجميع يقومون بنفي صفات الرب سبحانه وتعالى التي أثبت الله عز وجل نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المعتزلة أيضا فرقة من المبتدعة، نقول سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد، أهل العدل والتوحيد، ويقصدون بالتوحيد ما اعتقدوه من نفي الصفات الإلهية، من نفي الصفات الإلهية. الاعتقادين أن إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه، ومن شبه الله بخلقه أشرك، قال هم في النفي موافقون الجهمية. دائما كده هنجد يعني يا ترى إلا أوقع هؤلاء في هذه البدعة، نجد كده الظاهر وكأنها النية الحسنة، الظاهر فيها وكأنها النية الحسنة. نقول يعني أولا إزاي تم نفي الصفات؟ عن طريق أن هم خافوا من التشبيه، وبالتالي خوف هؤلاء من التشبيه دفعهم إلى نفي صفات الرب سبحانه. قال أن إحنا لو أثبتنا هذه الصفات يبقى هنشبه الرب سبحانه وتعالى بالمخلوق، فأراد أن يخرجوا من ذلك المخرج عشان ما يشبهوش الرب سبحانه وتعالى بالمخلوق، فعند ذلك قاموا بنفي الصفات، وأن كأنهم أساسا يقولون لا إله. يعني نقول حال هؤلاء أو منطق هؤلاء وكأنهم يقول أنه لا إله، نقول هذا إله ليس له صفات، إله ليس صفات، يبقى نقول كده يبقى هو ليس بإله، كأنهم يقومون بيعبدون عدما، يبقى ده نقول حال هؤلاء. ولكن اللي أوقعهم في كده هنجد إن هم خافوا من التشبيه، يبقى لما قالوا هنثبت لله تبارك وتعالى يبقى السمع أو البصر أو اليد أو القدم، يبقى احنا هنشبهه كده بالمخلوق، وبالتالي نقول العمدة دايما في التعامل مع صفات الرب سبحانه وتعالى كما قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير ولا يحيطون به علما. احنا مش هنقف ابدا على كيفيه اي صفه من صفات الرب سبحانه وتعالى، فالله تعالى قد قطع طمع العباد ان يصلوا الى كيفيه الصفه، لكن ربنا سبحانه وتعالى وكان الله سميعا بصيرا عليما حكيما وكان الله بما تعملون خبيرا، كل دي ايات احنا بنقراها في كتاب الله تبارك وتعالى. هم يقولون كده يبقى وكان الله سميعا بصيرا، لا بيقومون باثبات السمع ولا البصر، يعني يقول إثبات السمع ولا البصر. ومنهم من قال يعني نثبت أنه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، نقول نفس النتيجة، يعني بتبقى نفس النتيجة. كل ده نقول خوفهم من التشبيه، قالوا لو إحنا أثبتنا هذه الصفات لله يبقى هنشبه الرب بالمخلوق. طب إيه المخرج من كده؟ قاموا بتعطيل هذه الأسماء والصفات وقاموا بنفيها. عشان كده احذر دائما تسلك مسلك السلف الصالح، يعني تسلك مسلك السلف الصالح، وبالتالي نقول الأوقاع فنية صالحة لا تصنع العمل الفاسد. يبقى شنو الله نيتي صالحة نيتي صحيحة؟ لا، النية نقول اللي في الظاهرة كده نية صالحة لا تصنع العمل الفاسد، نية صالحة مقرونة بعمل على منهج النبوة، مقرونة بعمل على منهاج النبوة. فهذه الجهمية قاموا نفي صفات الرب سبحانه وتعالى، وكذلك المعتزلة قاموا بذلك الأمر. قلنا كان خوفهم من التشبيه هو الذي أوقعهم في نفي صفات الرب سبحانه وتعالى. والجهمية دول بينسبوا إلى جهم ابن صفوان، إلى جهم ابن صفوان، مش جهم ابن صفوان اللي مؤسس يعني مذهب الجهمية، اللي أسسه الجعد بن درهم، يعني اللي مؤسس مذهب الجامية جعد بن درهم، ولكن ده كان من أحد أتباعه، وبالتالي اشتهر المذهب باسمه، فدي الجامية نسبة إلى جانب بن نصر، وده كان مبتدع ضال، يعني كان مبتدع ضال. فكان في طائفة اسمها السمنية من الهند فلاسفة، وبالتالي كانوا لا يقولون إلا بالمحسوس، فعلى ذلك قال له صف لنا ربك، فمكث فترة طويلة كده انقطع، ثم خرج قال هو الهواء، هو الهواء ده جامع ابن صفوان. فيبقى نسبت الجامية إلى جامع ابن صفوان، لكن مش هو اللي مؤسس المذهب ده، اللي مؤسسه اللي هو جعد ابن درهم الذي قام خالد القصري وقام بذبح جعد ابن درهم يعني في أصل المنبر، قال أيها الناس تقبل الله ضحاياكم إني مضحي بالجعد ابن درهم، قال إن الله تبارك وتعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فقام بذبحه. الرواية الأولى التي بيذكرها أبو داود رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ قال فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. نقول إن المذاهب المبتدعة دي يا ترى أساسها إزاي؟ من تسلل الشيطان وتلاعب الشيطان بالناس، هذا الشيطان هون كما يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي بيتسلل إلى النفوس بطريقة التسلسل كده، يقول لك من خلق السماوات؟ قل الله. طب من خلق الأراضين؟ الله. من خلق الأنهار؟ الله. وبالتالي يقوم بطرح هذا السؤال، فمن خلق الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل بذلك شافا يقول آمنت بالله ثم ينتهي، يبقى ما تستطردش في الكلام أو في ما تستطردش في ذلك الحديث، ولكن قل آمنت بالله قال ثم انتهي، يبقى نقول كده حنوقف التفكير تماما أو نوقف حديث النفس، هذا ده الشيطان بيحاول كده يدخل لك من ذلك المدخل. نقول السؤال يعني في بدايته وكأنه سؤال صحيح، لكن نقول الشيطان لنقول مقصد من طرح ذلك السؤال، يبقى دي أسئلة نقول بسيطة جدا وميسورة جدا وسهلة أو إن إحنا هنجيب عليها. من خلق السماوات؟ كلنا في نفس واحد نقول الله. طب من خلق الأراضين؟ في نفس واحد نقول الله، وبالتالي يتسلسل معك ثم يقول فمن خلق الله، عند ذلك قال قل آمنت بالله ثم انتهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى الفرق المبتدع ده دولت صورة لتلاعب الشيطان بهؤلاء. نقول يا ترى الشيطان بيتلاعب الإنسان إزاي؟ نتيجة لوحاد الإنسان عن منهج النبوة، إنه يقول المخرج من الكلام ده إزاي؟ إنقاذ النفس إزاي؟ نقول اتبع ولا تبتدع، اتبع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل الصحابة رضي الله، كما استمعنا الآيات ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى نصيه جهنم وساءت مصيره. وبالتالي احنا نسلك نقول مسلك السلف الصالح، نسلك مسلك السلف الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سافترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة، ولما وصف هذه الفرقة النجية قال ما أنا علي اليوم وأصحابي، من علي اليوم وأصحابي، يبقى أنت هتستمسك بشرع ربك سبحانه كما قال الله تعالى الرسول فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، يبقى أنا عشان أكون على الطريق القويم وهذا الصراط المستقيم يبقى عليك أن تعتمد الكتاب والسنة وتسير بإرشادات الكتاب والسنة، ونظر أيضا العبد لا ينصرف أبدا عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصرف عن آثار أقدام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الطريق، إن أراد الإنسان النجاة، إن أراد النجاة. وبالتالي نقول الفرق دي يبقى في الظاهر أرادوا تنزيه الرب سبحانه وتعالى، يبقى كان مقصده كده تنزيه الرب، قالوا إزاي نشبه الرب بالمخلوق، يبقى نقول والله كأنها صورة طيبة ونية صالحة، لكن نقول هذا العمل كان على غير منهاج النبوة، وبالتالي يبقى احنا بننتبه لأن كان مقصدهم تنزيه الرب سبحانه وتعالى، ولكن أخطأوا الطريق، أخطأوا الطريق، فعشان كده الإنسان لابد أن يتثبت من موضع الأقدام، لابد أن نتثبت دوما من موضع الأقدام وتدقق النظر، أين أضع القدم؟ يبقى ندقق النظر كده أين أضع القدم؟ مدرك دائما لأي خطوة نخطو بها في ذلك الطريق. فلذلك قال خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ قال فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله، آمنت بالله. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله قال معنى الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه. قال ثم انتهي، يعني لازم انت توقف التفكير وتوقف أيضا استطراد ذلك الحديث. هذا كلام باطل، يبقى ما تستطردش بالكلام الباطل ده، وبالتالي نقول حنوقف هذا التفكير وكذلك نقول آمنت بالله ثم ننتهي عن هذا التفكير. فلذلك قال يمينه رحمه الله معنى الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في إذهاب. يبقى العبد بيلتجئ إلى ربي سبحانه وتعالى في أن يصرف عنه كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا كما قال ربنا سبحانه، ولكن الأمر بيحتاج لجوء العبد الدائم إلى ربي سبحانه وتعالى، والله عز وجل كفيل أن يصرف عنك ذلك الشر ويصرف عنك أيضا، يصرف العبد عن طريق الشيطان ويجعل ذلك العبد يسلك هذا الطريق المستقيم الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت الرواية الثانية رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ذكر نحو هذه الرواية، قال فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان، يستعذ من الشيطان. يبقى الله أحد، الله الصمد، يبقى فيها إثبات لصفات الرب سبحانه وتعالى، وفيها رد هذه المقالة أو تلك الوسوسة بإثبات الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه في كتابه أو أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى. فقال قل فقولوا الله أحد، هو الأحد الذي لا ثاني له في الذات ولا في الصفات، أحد في ذاته، أحد في أفعاله، أحد في ربوبيته، أحد في ألوهيته، أحد في أسماء وصفاته. يبقى الله أحد، يبقى إثبات صفة صفات الرب سبحانه وتعالى. الله الصمد، أي أن الخلائق جميعا يحتاجون إلى ربهم سبحانه وتعالى ويسألون ربهم سبحانه وتعالى ما يحتاجون إليه. والله عز وجل هو الغني الحميد، غني بذاته سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد، نفي هذه الصفات عن الرب سبحانه وتعالى. يبقى الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يبقى لا مماثل للرب سبحانه وتعالى ولا مساوي رب سبحانه وتعالى، هل تعلم له سميا؟ فالله سبحانه وتعالى لا ند له ولا ضد له ولا مماثل له سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى أثبت هذه الصفات كما قال وكما بين، ولكن الكيفية، كيفية أي صفة مقطوع طمع العبد أن يصل إلى تلك الكيفية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى نقول يبقى في هذه الرواية فيها إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى، وده عكس كلام طبعا الجهمية والمعتزلة، عكس كلام الجهمية والمعتزلة. وكما يقول الشارع أيضا المعتزلة فرقة من القدرية، قال زعموا أنه يبقى فرقة من القدرية، كلام ده المعتزلة نقول دي فرقة ضالة. ساعات لما نيجي نقرا كده في مثلا في باب الاسماء والصفات نقول انها معطله، لان قام بنفي الصفات يبقى تعطيل الصفات، لما نيجي نقرا في باب القدر نقول قدريه، لكن هم معتزله، اسماء الطيبه دي معتزله، هم شبه اهل القدر في كده. يبقى في القدر كقدريه بيقولون ان مشيئه العبد مشيئه هي مطلقه، يبقى مشيئة العبد شيء مطلقة، إن شاء العبد أن يؤمن آمن، إن شاء أن يكفر كفر، إن شاء أنه يفعل الطاعة يفعلها، إن شاء أنه يفعل معصية يفعلها، ولا دخل مشيئة الرب سبحانه وتعالى. ده كلام معتزل في باب القدر، وبالتالي بيسموا بالقدرية من هذا الجانب، من هذا الجانب. في باب القدر يبقى قالوا مشيئة العبد كده مشيئة مطلقة، مشيئة مستقلة، لا دخل مشيئة الرب سبحانه وتعالى فيها، لمن شاء منكم أن يستقيم، وبالتالي قالوا أن يبقى العبد له مشيئة مطلقة، ومشيئة العبد مشيئة مستقلة عن مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قالوا يبقى ده العبد هو ليه مشيئة مستقلة ولا دخل مشيئة الرب سبحانه وتعالى. لذلك ابن غيلان فعاد عمر بن عزيز، عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما يعني احتج بهذه الآية قال اقرأ آخر السورة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، اقرأ السورة آخر السورة كده، يبقى هو احتج كده ابن غيلان ده وكان من قدرية احتج بالآية دهية، قال يعني الله عز وجل كما يقول إن هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني هو بيختار الطريق، هو بيختار، كأن ما فيش دخل للرب سبحانه وتعالى في اختيار العبد، وأن الله تعالى يفعل لا يعلم فعل العبد إلا بعد وقوعه. ده كلام المعتزلة، كلام أو كلام القدرية. ولذلك قال اقرأ آخر السورة وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. وبالتالي يقول المذاهب الباطلة دي أو المذاهب المبتدعة كلها من تلاعب الشيطان، كلها من تلاعب الشيطان، يدخل لك المدخل وبالتالي بيدفع الإنسان ينحرف عن طريق رب المستقيم. عشان الإنسان كده الإنسان لابد أن تكون حذر، لابد أن تكون حذر، وبالتالي الإنسان ثقته برب سبحانه وتعالى، ولدول الإنسان يكون إلى رب سبحانه وتعالى. وإن أنت لازم تعرف يعني مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان لو اعتمد على عقله ورأيه ضل الإنسان، لو كده المسألة بقى بالعقل والرأي يضل الإنسان، ولكن نقول المسائل بالاتباع، اتبع، يبقى نسلك مسلك السلف الصالح، نسلك المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، كما بينا في قول الله تبارك وتعالى ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى في جهنم وساءت مصيره. ثم ذكر رواية على عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليه فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قال والمزن. قال والعنان؟ قال والعنان. قال أبو داود لم أتقن العنان جيدا. قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو ثنتان أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق 7 بحر بين أسفل وأعلى مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفل وأعلى مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تعالى فوق ذلك. هو بيتكلم على استواء الرب سبحانه وتعالى على عرشه، يبقى دي أيضا الرحمن على العرش استوى، والآيات في ذلك كثيرة، كما أن الحديث أيضا في ذلك كثيرة أن الله تبارك وتعالى مستوى على عرش فوق سماواته بائن من خلقه يعلم ما هم عليه. الله عز وجل يبقى مستوى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه ويعلم ما هم عليه، يعلم ما هم عليه. الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما. المقصود من هذه الآيات إثبات مسألة استواء الرب سبحانه وتعالى على العرش، ودي مسألة أيضا يقومون بنا فيها، قلنا أن الجميع اعتذر يقولون استوى أي استولى، أي استوى أي استولى، ولكن الاستواء كما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء غير مجهول، والكيف طبعا هنا مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. يبقى الاستواء معلوم، معلوم المعنى، ما معنى استوى؟ يبقى على، يبقى معنى استوى على، ولكن بالنسبة لصفات الرب سبحانه وتعالى يبقى أمروها كما جاءت من غير ما يكون أي نوع من أنواع التأويل أو التعطيل أو التكييف أو التمثيل، ليس كمثيل شيء والسميع البصير. الرحمن عرش استوى، الآيات أثبتت ذلك، السنة أثبتت ذلك، يبقى إحنا بنثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى. الله عز وجل مستوى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه ويعلم ما هم عليه، فقد أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علمه. لكن لما نيجي نسأل كيف استوى على العرش نقول لا، هذا سؤال لا يطرح أبدا، إن إحنا نسأل عن كيفية أي صفة، كيف يضحك ربنا سبحانه، كيف ينزل ربنا سبحانه وتعالى السماء الدنيا. إحنا بنثبت أن الله تعالى بينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لكن كيفية النزول نقول النزول ده معنى مدرك عندنا، ما معنى النزول؟ يبقى ما معنى النزول؟ لو سألنا أي معنى النزول مش هنختلف أبدا في معناه أو في تفسيره، يبقى ده نزول، المعنى معلوم، لكن الكيف بالنسبة لرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير، يبقى نزولا يليق بجلاله. الله تعالى يضحك، مش محتاجين ان احنا نعرف ما الضحك، مش محتاجين نعرفه، ده امر مدرك ومعروف عندنا، لكن كيفية ذلك بالنسبة لرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير. يبقى اي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى قم بإثباتها كما وردت في الكتاب او السنة الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نسأل عن الكيفية. زي ما الذات كده كيفية الذات دي مجهولة، كذلك كيفية الصفات مجهولة بالنسبة لنا. يبقى احنا بنفوض الكيف ولكن المعنى معنى مدرك وثابت، وبنتعبد لله تبارك وتعالى من خلال يضحك ربك إلى رجلين. يبقى نقول الضحك معلوم، ويبقى معنى الضحك يبقى دي صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، ولكن الكيفية يبقى ليس كيفية شيء. وإنسان سأل عن الكيفية نقول له كما قال الإمام مالك رحمه الله السؤال، يبقى نقول الله الضحك يعني معلوم والكيف مجهول، والإمام به واجب والسؤال عنه بدعة، السؤال عنه بدعة. دايما كده في مسائل العقيدة نقول مسائل العقيدة ما فيهاش استنباطات، دي مسائل نصوص كلها، مسائل فيها نصوص، يبقى ما فيهاش قياسات او غير ذلك، لا ده القياسات دي في الاحكام. لكن هنا احنا هنثبت ذلك الامر عن طريق النص، يبقى الكلام في مسائل الايمان دايما عن طريق النصوص الوارده في الكتاب او السنه، في الكتاب او السنه. وبالتالي نقول هذا السؤال لم تقم الصحابه بطرحه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم اصلا بطرحه على الصحابه رضي الله عنهم، وبالتالي لذلك قال السؤال عنه بدعة. ما كانش فيه أسئلة من هذه النوع أبدا تقول الصحابة بطرحها على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانش فيه شيء مبهم يعني في هذه المسائل عند الصحابة، لأن أي شيء كان بيشكل على الصحابة أو فيه بهم كانوا يقومون بالسؤال والاستفسار عن ذلك. لكن كلها مسائل واضحة بينا ما تحتاجش إلى أسئلة، وبالتالي ما كانش فيها أي نوع من الأسئلة. إحنا نقف عند الحدود، يبقى السؤال عنه بدعة، الإيمان به واجب لأنه ثبت بالنص، الكيف نقول مجهول لكن المعنى مدرك ومعلوم. يبقى نقول استواء معلوم، الضحك معلوم، النزول معلوم، يبقى معلوم المعنى مدرك، لكن نقول بالنسبة للكيفية يبقى الكيف مجهول، كيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. المقصد من هذه الرواية هو إثبات أن الله تبارك وتعالى فوق العرش، أن الله تعالى فوق العرش، وأن ده طبعا كلام استواء رب سبحانه وتعالى على عرشه ثابت بالكتاب والسنة الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم من أهل العلم رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وبالتالي نقول أن الجميع أنكروا العرش وأن الله تعالى فوق عرشه، وقالوا أنه في كل مكان، وأنه في كل مكان، ذلك قول الجميع أنكروا مسألة العرش وأنكروا أيضا مسألة العلو. يبقى الله عز وجل فوق مستوى العرش، فوق سماواته، بائع الخلق، يعلم ما هم عليه. كذلك أيضا في الرواية الأخرى التي ورد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه ذكر أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا. يبقى نتيجة الجذب ونتيجة نقول إن مفيش قدر أصبح مفيش لا زرع ولا عشب ولا كلى، وبالتالي نقول لا زرع ولا كذلك أيضا يبقى كلى ولا عشب تحتاج إليه الأنعام. فلذلك الرجل أتى يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال جهدت الأنفس وضاعت العيال ونوكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول، وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. قلنا كلمة شديدة جدا، وبالتالي لما قال نستشفع بالله عليك يبقى قال نستشفع الله لنا فإننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فعند ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه اللفظة وقال ويحك أتدري ما تقول، وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. قال بذلك في دلالة على جواز أن يقال سبحان الله أو لا إله إلا الله على وجه التعجب والإنكار ولا كراهة في ذلك حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. يبقى نقول من تكرير تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم نقول غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المقولة فعرف ذلك، عرفت الصحابة ذلك الأمر فخافوا من غضبه فتغيرت وجوه الصحابة رضي الله عنهم خوفا من الله تعالى. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك تدري من الله إن عرشه على سماوات لها كذا، وقال بأصابع مثل القبة عليه، وإنه لا يطبي أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، يبقى الله عز وجل فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، كما فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي نقول يبقى إثبات يبقى استواء الرب سبحانه وتعالى على عرشه، والعرش خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، العرش ده خلق من خلق الله تبارك وتعالى، ونقول موضع العرش فوق السماوات، موضع العرش فوق السماوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى استوى على عرشه وبالتالي لكن كما بينا إثبات الصفة مع تفويض الكافية، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قلنا الأمر ما يحتاجش إلى التأويل، ذكر الشارع كده الإمام الخطابي رحمه الله يعني أول هذا الكلام، ولكن قالوا لا معنى لذلك التأويل، بل يعني نتعامل مع آيات الصفات كما تعامل مع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أمروها كما جاءت من غير لا تأويل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. وبالتالي بقى نقول معنى الصفة معلوم، ولكن كيفية الصفة أمر مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ذكر ابن القيم رحمه الله أدلة كثيرة على مسألة علو الرب سبحانه وتعالى وإثبات أيضا صفة الاستواء على العرش. نقول ذكر أحاديث كثيرة، أحاديث كنا قد ذكرناها قبل ذلك وإحنا بنتعرض لكتاب معارك القبول، أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش. يبقى في ملائكة بيحملوا العرش، في ملائكة بيحملوا العرش، احنا حديث الأوعال اهو، ولكن عندنا أدلة تانية، مش في ملائكة بيحملوا العرش ولا فيش؟ منين؟ الذين يحملون العرش ومن حوله، يبقى ملائكة هم بيحملوا العرش. فلذلك قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، إنما بين شحمة أذني إلى عاتقي مسيرة 700 عام. يبقى عظم يعني هذه الخلقة، يبقى عظم خلقة الملائكة، ما بين شحمة الأذن إلى العاتق مسيرة 700 عام، لما دي مسافة بسيطة قوي، يعني نقول يعني دي صبعة العنق، وبالتالي نقول 700 سنة، وما نقول بابا لو احنا تخيلنا يعني حاجة عظيمة جدا، وهذا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. يبقى ده دل على عظم الرب سبحانه وتعالى، على عظمة الرب وعلى كبرياء سبحانه وتعالى. وبالتالي قال: ما بين شحمة أذن إلى عاتقي مسيرة 700 عام. يبقى قال ممن يحملون العرش، يبقى نقول هناك ملائكة يقومون بحمل ذلك العرش، يبقى إثبات أيضا العرش، وأن العرش مخلوق، وأن الله تبارك وتعالى قد استوى على عرش كما قال ربنا سبحانه وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية عن أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى سميعا بصيرا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع عبامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ويضع أصبعه. قال: يعني أن الله سميع بصير، يعني أن لله سمعا وبصرا. قال: وهذا فيه رد على الجهمية. بيذكرنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى سميعا بصيرا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه لما قرأ الآية قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامي على أذني والتي تليها على عيني. قال: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ويضع إصبعيه، قال أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير. يبقى سميع بسمع، يبقى سميع. نقول جانب من طائفة المعطلة قالوا سميع، من المعتزلة قالوا سميع بلا سمع. يبقى كأنه أثبت الصفة كده كأنها هي صفة مجردة لا معنى لها، كأن اسم كده لا معنى. لا نقول خالي تماما من المعنى. قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. نقول طب أنت أثبتوا إيه لله سبحانه وتعالى؟ أثبتوا إيه؟ يبقى ماذا أثبتوا لله سبحانه وتعالى؟ يبقى ذلك أنها نوع من أنواع الأدب مع الرب. قالوا بدل ما ننفي كده الصفات قالوا نثبت لك إن إيه نجرد. يبقى نقول ده، نقول يعني الاسم ده علم بلا صفة أو بلا معنى يعني. يبقى ده علم مجرد ملوش معنى. يبقى إيه معنى سميع؟ كأن نقول ما نعرفش معنى، كان بيجيب مصطلح كده ملوش معنى. قالوا سميع بس بلا سمع. طب منين سميع نقول نتنفي عنه السمع؟ فعلى ذلك دول طائفة المعتزلة. فلذلك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع إبهام على أذني والتي تليها لها السبابة على عيني. يبقى فيها سميع بسمع وبصير ببصر. يبقى نقول صفة حقيقية، صفة حقيقية. وده المقصد من ذلك كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. لذلك قال وهذا رد على الجهمية، لأنه بيقولون بنفي الصفات. يعني بنفي الصفات، نفوا هذه الصفات عند رب سبحانه وتعالى. يبقى قالوا نحن لو قلنا له سميع يبقى كأنه إيه بتشبهه المخلوق، لو قلنا بصير يبقى كأنه بتشبهه المخلوق. فعشان ما يبقاش في تشبيه قاموا بنفي الصفات على رب، كأنهم بيعبدوا عدم. يبقى طب فين الرب اللي أنت بتعبده؟ يبقى أين ذلك الرب الذي تعبده؟ نقول لا اسم له ولا صفة، لا اسم له ولا صفة. عند الجهمية كده، يبقى عند الفرق الضالة دي لا اسم له ولا صفة. يبقى أنت بنعبد إيه؟ عدم. يبقى ده معنى كده. ولكن كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير. هذه النفي أو في الأول ليس كمثله شيء، نفى أنه هو يشبه أي حد من المخلوقات وأثبت ذلك. يبقى هذه نفى التشبيه وأثبت تلك الصفات. يبقى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يبقى في إثباته. يبقى الآية مش بتقول بقى نفي التشبيه فقط، نفي التشبيه عن الرب سبحانه وتعالى إثبات هذه الصفات الرب سبحانه وتعالى. يبقى إثباتها، يبقى نقول يبقى لا يشابه أحد من خلقه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى له سمع وله بصر، ولكن لا يشبه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ولا يحيطون به علما. ثم حيذكر بعد ذلك باب آخر وباب في الرؤية، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.